أصل المسلمين نفسه لعدم وضوح الصوت، ولكن لأهمية الموضوع رأينا إخراج هذه المادة. كان جوابي من ذلك ما نقول أن ما كان هذا انخلاف نشأ بين العدة وبين الشهور، ثم ذكر لأنه يبلغ أخبار عنها كثيرة فلا تصدقها. قلت أما هذه فلا توصي حنيفا، لأننا نعلم الحكمة القائلة وما أفت الأخبار إلا رواتها. ثم احتملتها فرصة فقلت أنا أراد تستعمل قبل هذه الكلمة ذكر لي شيئا آخر يريد أن يفهمني بأنه سلفي. قال تذكر الخلاف الذي كان نشب بينك وبين الكتاب ودة، وكتبت أنت المقدمة لشافة الطحاوي؟ قلت له نعم. قال فكنت أنا الذي يعني أقف أمام أبو ودة وأرد عليه وأدافع عنه. قلت له جزاك الله خير وأبني عقيدتي المسلم. ثم قال أنا كنت من الإخوان المسلمين منذ 20 سنة، ثم بدا لي أن الجماعة ليسوا على الخط المستقيم ولذلك تركت. قلت هذه حقيقة يجب أن تبينها للناس، لأنه أنا من هؤلاء الناس الذين ما عرفوا هذه الحقيقة، بل أنا أشعر في نفسي أنه أنا أقول لك بعد هذا قلت له قراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. أنا أرى أن استعمالها في العصر الحاضر لا يؤدي الغرض المنشود، هو يعني أهل السنة والجماعة يعني متمسكين بالكتاب والسنة. قال لي ليه؟ قلت له أن هذه كلمة في صراحة متأخر تعني طائفتين اثنتين وهم من الأشاعرة والماتريدية ولا تعني أهل الحديث أبدا، ولذلك فأنا أرى أن أستبدل السلفية بهذه الجملة. قال أنا لا أرى ذلك. قلت لا بأس، أنا قد بدأت كلامي معه كاقتراح وكرأي، فلما رأيت مقتنع قلت له على كل حال أنا الآن أعود أنصحك أنه إذا كنت كما تقول سلفي العقيدة والمشرب والمذهب فأنا أنصحك الآن بأن تدع هذه الكلمة وتعبر عن اتجاهك السلفي بنفس لفظة السلفية. وأنا قلت هذا لأني أشعر حتى من سلمان لأنه لا يستعمل هذه الكلمة، لا يستعمل ويستعمل تلك التي يستعملها نفسه أهل السنة والجماعة، وهذا في اعتقادي من أساليب الإخوان لجذب الجماهير بالعبارات المعشولة الجميلة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة ما بتنفر الآخرين بعكس الوضع السلفية. السلفية عرفت والحمد لله ولو بعد جهود طويلة أن المقصود بها الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. الإخوان المسلمون قاطبة لا يرون هذا الاتجاه على الأقل دعويا، وإلا ففيه انتصارات يتبنون هذا لأنفسهم، أما دعوة يسعى من هذا. فتجد في صفوف الإخوان المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية أفراد سلفيين، لكن لا تجد فيهم دعاة سلفيين، لأنه يتغلب عليهم الناحية الحزبية. والناحية الحزبية عندهم فيما علمت طيلة المدة الطويلة من معاشرتي إياهم واطلاعي على رسائلهم وقراءتي لمحاضراتهم ونحو ذلك، قائمة على كلمتين إحداهما يطبقونها حرفيا، والأخرى هي يتكلمون بها لفظيا ولا حقيقة لها عمليا. وهاتان الكلمتان هما كتل ثم تقف، تكتل حاصل التكتل غير حاصل. ولذلك نجدهم يهتمون بالجماهير، وهذا كله قائم على أساس أن الجماعة يعني بسبب اشتغالهم بالسياسة يريدون الدخول في البرلمانات، والبرلمانات للنجاح فيها تتطلب كشف الأصوات، كشف الأصوات تتطلب شيء من المسايرة ومن المسامحة من السياسة ولو على حساب العقيدة والدين. وهنا ما يحصل الفرق بين الدعوة الشرفية التي لا تعرف لمثل هذه السياسة معنى، وبين الدعوات الأخرى أو بعضها حيث يرون أن من السياسة أن تؤجل دعوة الحق إلى الله أعلم إلى متى. فبعد أن ناقشت أخانا سرور مؤكدا بأني أنا لك ناصح أمين، دعك من استعمال كلمة السنة والجماعة واستعمل كلمة السلفية والدعوة السلفية، وأنت تعلم الحكمة المروية عن بعض السلف الصالح، كلم الناس على قدر عقولهم، تريدون أن يكذب الله ورسوله. الناس اليوم حينما تقول أهل السنة والجماعة ما يفهمون دعوتك، أنت تقول من دعوة السلفية، فيجب أن تكذب الناس. فسررت حقيقة حينما فاجأني بقوله خلاف مقوله الأول، سأفعل هذا إن شاء الله، قال سبحانه، وأرجو أن أرى ذلك في المجلة لأنه هكذا هو وعدني. الشاهد أنني أفرق بين الشرور وبين بعض الأفراد كسلمان وسفر، هذول من الشباب الناشئين في الدعوة السلفية، وأنهم معنا في العقيدة وفي المنهج، لكن قد يكون خالطهم شيء من سياسة الأخوان المسلمين، قد يكون أخوه، لأن الحقيقة أنا ما التقيت به إطلاقا، مع كثرة ترددي إلى السعودية حجا وعمرة، لكن الظاهر يومئذ ما كانوا نبأوا هذا النبوء الذي ظهر أخيرا منهم. وإن كان زارني أحد هؤلاء الذين ينجون منهج الجماعة الهن، وهو شو اسمه العمر ناصر العمر، فزارنا هنا والتقينا منه، دار يرى نقاش بيني وبينه حول كتيب صغير فوق الدعوة، عفوا فوق الواقع. نعم، الحقيقة أنني أيضا شردت منه لأنه أشعرني بأنه فعلا معنى الخط، أي ليس عنده تحدث وليس عنده تعصب، فقد تراجع عن غير قليل من الأمور التي كان ذكرها في كتابي الواقع، ووعد بإعادة النظر في قضايا أخرى، فأسعدني هذا جدا يعني منهم، وشعرت بأنه فعلا معنى على القبر. أما سفر فما أعتقد به، كذلك شتمان، لكن شتمان

فما ينبغي أن يكون مثل هذا الاختلاف في بعض الجزئيات هذا فرد الفرقة. ونحن نعلم جميعا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بنص القرآن الكريم كانوا خير أمة أخرجة للناس، بعد ذلك كانوا مختلفين في بعض المسائل. لو وقع مثلها اليوم لانصدع الصف بسبب هذا التعصب وعدم الرجوع الى القواعد والاصول. هذا ما عندي طيب شيخ، ما وصيتك للاخوه السلفيين الاخوان السلفيين الذين يزعجون او يؤذون بان يقال عنهم سلفيين لانهم سروريين وهم غير سروريين؟ ربما قرأوا مجلة السنة أو قرأوا استمعوا الأشرطة لبعض الإخوة ثم يتكلم عنه في المجالس الديوانية أنهم سروريين فاعتذروهم وتركوهم، ما وصيتك لهؤلاء الذين يقال عنهم هذا؟ أولا أظن أن لا يفهم شيء من جواب هذا السؤال بما سبق. سرور كشخص مدرب تلك المجلة لم تطلع على منهجه وعقيدته بقدر ما اطلعنا على دعوته السياسيه، ولذلك فلا يجوز ان ننسب اخواننا هؤلاء الذين هم يشتركون معنا في الدعوه الى الكتاب والسنه والتوحيد ومحاربه البدع، هذا جانب ما نعرفه من شروط. لو كان العكس لكان اقرب، لو نشب شرور إلى هؤلاء كان مقبولا، لأن الشرور ما نعرف عنه شيء من هذا العلم الذي نعرفه عن هؤلاء. ولذلك فأنا أنصح إخواننا هؤلاء الذين يتسرعون في نشب من هم معنا في الدعوة السلفية كسلمان وصفار إلى شخص لا نعرف ما هي حقيقة دعوته. نحن نتمنى أن تكون دعوته هي الدعوة السلفية، بل أن تكون دعوته دعوة سلمان ودعوة سفر، وإن كنا قد المهنة آلفا أنه قد نأخذ عليهم بعض الأشياء الطريفة التي لا يمكن أن يجوا فيها صحابيان لأنه يكون بينهم شيء من الخلاف. لكن هذا لا ينبغي أولا أن يكون سبب التباعد وسبب التباغض وسبب التنافر والتفرق أخيرا. فنحن على قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ونعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هؤلاء أخواننا الذين يتهمون هؤلاء الأخوان السلفيين بأنهم شروريون، نقول لهم: لا تغروا هذا الكتب من تصرفين. أولا سوف لا يستطيعون أن يقدموا دعوة سرور ما هي، فإذا هم يتهمون هؤلاء الذين عرفوا بدعوتهم بدعوة إنسان لم يعرف دعوته منه ما هي. تشملهم تلك النصوص التي ذكرتها آنفا من القرآن. ثم يأتي أخيرا قوله عليه الصلاة والسلام: كفر المرأة كذبا أن يكذب بكل ما سمعت. ولذلك فأنا أذكر كل أخوانا السلفيين في كل بلاد الدنيا الذين هم معنا على أصول الدعوة السلفية وفروعها، ومنها ألا ننقل خبرا إلا بعد أن نتثبت منه. فاتهام هؤلاء بأنهم شروريون هذا خطأ أي واضح، ثم هو مفرغ للصف فلا يلوم. هذا ما عندي. ماذا قلت أولئك الذين متهمين شباب سلفيين وقال أنهم شروريون، لكنهم حتى الآن يعني نوصيهم بالهدوء، نوصيهم بالصبر، نوصيهم بالتدهور. بلا شك ينبغي أن يهتموا بما قد يبلغهم من نسبة هم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا منتسبين إليها. أن نصيهم بالصبر من جهة، كما نصي الطرفين باستعمال الحكمة كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. الصبر هو أساس النجاة في كل أمور الحياة. ننتقل إلى سؤال آخر الشيخ. من المعلوم أصلاً أن طلب العلم مكانه في المساجد، فهل يجوز الخروج عن هذا الأصل باعتبارات سياسية أو باعتبارات مضايقات معروفة في بعض البلاد كالمتصوفة وغيرها، وأن يدرس مثلاً كتاب المصطلح وغيره بدل ما يدرس المساجد نظراً تلك الظروف، أن يدرس في ديوانيات أو يدرس في أماكن ثانية، أن يخرج عن هذا الأصل؟ عن تدريس المساجد أنه أصل فيه نظر. لو نحن اشترحنا للتصور هذا الأصل عرفنا أن الجواب يجوز، لأنه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريس فقط في المساجد. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل دعاة أفرادا من أصحابه من الذين عرضوا بقدم صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالإسلام، فكان يرسلهم إلى البوادي وإلى القبر يدعون الناس إلى الإيمان كما جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا قال له ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم استجابوا فأمره بالصلاة وهكذا. هذا لم يكن في المسجد فقط، كان في البوادي، في الروادي، في البيوت، في المساجد. الشاهد أنه في الظروف العادية ما في ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط، لا يوجد ما يلزمنا بإلقاء الدروس في المساجد فقط في الظروف العادية، فكيف إذا ما تغيرت هذه الظروف وقامت هناك الضغوط من بعض الولاة بسبب جهلهم بالإسلام أو نكايتهم بالإسلام أو إلى آخره، فيما يمنع أبدا من التدريس خارج المسجد. وهذا من تمام تحقيق علوم قوله عليه الصلاة والسلام أنجلوا عني ولو آجل. ممكن إنسان الطريق يعلم الناس ما يلزمه، كما وقع مثلا في سنن النسائي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مروا بشجرة سدر عظيم جدا، فقال قائل من أصحابه عليه السلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يشيرون إلى أن المشركين كان لهم شجرة سدر عظيمة جدا يعلقون عليها أسلحتهم. فقال أحدهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، هذه السنن أو هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن ما يبغى أن تكون الدعوة والعلم في كل مناسبة وليس مصورة في المسجد أبدا. فالأصل هو هذا الذي سميته أصلا لا أصل له، لكن كواقع كان كذلك. المساجد في العهد الأول كانت هي مدارس العلم الشرعي، بل وفيما بعد حتى العلوم الأخرى النافعة، لكن هذا لا يعني أنه لا يدرس إلا في المسجد. فالأمر فيه ساعة وكذلك. وهذا مثل لك الله يعني بعض طلبة العلم يرون يعني عندما استقرأوا حياة السلف ووجدوا مثلا أن الدروس العلمية في المنهجية كانت تنطلق من المساجد، خيار صحيح، فكان هذا لا ينفي بحثا من أهل الخيار، فهو العموم من العموم. طيب شيخ، في الدعوة السلفية منهجا تقوم على التربية والتصفية، هذا المنهج نحتاج إلى أدوات التطبيق، يعني مثلا العلم الشرعي الذي يتم تطبيقه، ثم التربية الذي يتم تطبيقات العلم الشرعي، ثم بعد ذلك بعد أن يتربى الإنسان على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يبدأ يبلغ الناس. فهل هذه الأدوات الثلاث وافقنا عليها الشيخ؟ وإن كان كذلك فتفصل لنا شوي. ما أدري في سؤال شيء من الأمور في التصفية والتربية، الخبير نبع من عندنا، فكيف تطلب الموافقة على ما هو الأصل عندنا؟ قصدي يعني طيب التصفية والتربية أدوات التربية، التصفية والتربية يعني مثلا أن يهتم الإنسان بالعلم الشرعي. في سمعت من المحاضرة التي تعلق حول هاتين الكلمتين ولما سمعت أي فيه سمعت نحن نقول في هذا الشيء وفي كل مجال في ورق الله نحن نقول يعني كلمة لتأكيد أن أسلوب الجماعات الأخرى لا يثمر الغاية التي يدعون إليها، لا بد لكل جماعة تريد تحقيق إقامة الله عز وجل في الأرض من التركيز على هاتين النقطتين التصفية والتربية. ونحن نقول تحقيق التصفية تتطلب المئات بل الألوف من العلماء المتخصصين في فهم الإسلام فهما صحيحا ليقوموا بتوعية المسلمين في كل بلاد الدنيا. هذا هو الأصل المقصود من كلمة التصفية. من لن يقوم بالتصفية؟ العلماء من الجوالاء سجد العلماء. طيب أين العلماء اليوم الذين يقومون بهذا الواجب من التصفية والتربية؟ ونحن نعني تصفية قبل كل شيء العقيدة لما دخلها من الانحراف بسبب علم الكلام بسبب الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك. فهذا الجانب وحده يحتاج إلى مئات العلماء منتشرين في أرض الإسلام حتى يصير هناك في وعي في الأرض المسلمين. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديث الجارية تلك التي كانت راعية لسيدها ترعى غنما له في بحر، يقول سيدها فسط الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصخكتها صكا وكأنه ندما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له يا رسول الله علي عدة رقبة، قال له هاتها. فلما جاءت قال لها عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقادها إنها منك. أنا أقول الآن اسأل علماء الأزهر يعني ينبع العلم في العصر الحاضر كما كان إلى عهد قريب قالوا أبحث الله مرحبا الحمد لله أكرمك كلمك الله شكرا بخير الحمد لله. وغير جماعة التوحيد في السعودية لأنكروا السؤال أولا، لأنكروا على الرسول وهم لا يعلمون توجيهه ذاك السؤال أين الله للجاهل، وبالتالي لأنكروا جواب الجاهل. والعالم الإسلامي الآن يعيش في هذا المفهوم الخاطئ. فمن الذي يقوم بهذه التصفية؟ هذه مثال واحد من مئات الأمثلة. التصفية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالعبادة، تتعلق بالسلوك. هذا مشروع ضخم جدا يحتاج إلى سلوك مؤلف من العلماء من ذوي قدرات علمية صحيحة والقائمة على اكتساب السلوك. عليكم السلام. إنما أنا ناتي أي سنة؟ تصفية تشمل تصفية السنة ما دخل فيها مثل هذه الطائرة الموضوع كم واحد عم بسأل على الكتاب يقول يا نبي هذه التصفية الثانية متعلقة بالسنة لا علاقة بالتوحيد سلبا أو إيجابا. وكنا طلعت على رسالة صفيان في العصر الحاضر في اسم رسالة تبع تويجري وصاحب فيه حديث هذه الرسالة كلها قامت على حديث فإن الله خلق آدم على صورة الرحمة. الحديث نوي للصحيحين بلفظين، أحدهما من حيث الأسلوب العربي يحتمل إظهار المضمر في اسم الرحمن، يحتمل احتمالا اللفظ الآخر يرفضه رفضا ذاتا. لكن الشيخ ليس من أهل علم الحديث والاختصاص فيه، ووجد من قد صححه فاعتمد عليه وألف كتابا لإثبات أن الله عز وجل صورته صورة الإنسان. الحديث في الصحيحين كما قلت فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته خلق الله آدم على صورته. ضمير ما يحتمل من حيث اللغة العربية أن يعود إلى المخلوق ويحتمل أن يعود إلى القاعدة. والقاعدة اللغوية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فالأقرب مذكور هنا هو المضروب هو الإنسان. لكن جاء في صحيح البخاري أي مكي أن الضمير يعود إلى الإنسان أو إلى أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام. ففي صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته وله وطوله 60 ذراعا. خلق الله آدم على صورته

يلبسون اللباس الذي بيسموه اليوم الشغل والأحسن عربية التبان الذي لا يشغل في دين يدخلون بمذهب يروى عن إمام مالك أن الفاخذين ليس من العورة برواية أخرى أنه يقسم العورة إلى قسم مغلظة ومخففة فالفاخذان عنده من العورة المخففة نحن شخصيا أيهما مثل هذا الاصطلاح الفقهي عورة مخففة وعورة مغلظة المهم أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه قال الفخذ عورة فإذا لا يجوز لهيئة ولجماعة مسلمة أن يظهروا بمظهر هيئة لا يتميزون بها عن الجماعات الذين ليسوا من المسلمين أصلا أو هم مسلمون لكنهم كما يقال اليوم هم مسلمون جغرافيون فنقول مثل هذا الحكم أن يكون معلوما عند هذا هؤلاء الطلاب الذين أنت تسأل عنهم على وعي وعلى ثقافة وعلى بصيرة عورة فلا يجوز أن يخضع مثل هذا الرياضي للآراء أو النظم الكشفية الرياضية العامة التي تفرض على الرياضي واللباس قصير وإن كنا الآن بدأنا نرى بعض أفراد الرياضيين المسلمين ظاهرة أيضا جيدة تبشر بخير في بعض البلاد العربية فمنهم الملتحين ومنهم الذين يلبسوا اللباس الطويل أيضا ويحققون رغبة الرياضيين الزعوميين من الشروال قد يكون إذا كان في الفضل بغاية في الفخذ ونحو ذلك فهذا يحدث يجب أن يكون هذا نظاما للنادي الرياضي المسلم أو إذا صح أن نقول لو قبل أوانه الرياضي السلفي يقول لها مثل ذكرت تحرم من ناحية وصلت النحو إلى الإدارة المادية يحتاج إلى وضع مثل كنت تقول تعارض معها ذكرت مرة يعني الآن كل الجماعات تقع في هذا المرض فبلغنا مع الأسف الكبار من العلماء أن يرخصون لوضع الأموال في البنوك بس بشرط أنك أنت ما تستفيد من الربا فكان يفرق بين قول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله فإذا أخذوا الشرط الأول من الحديث لعن الله آكل الربا طيب البقية قرورات بين معقولات من مثل هذه التأويلات يفسد المجتمع الإسلامي وإلى رويدا لاحظ القول هذا التنظيم الإداري كما قلت من الناحية النظرية الشرعية ممكن لكن تطبيقها يحتاج إلى ناس لهم يعني ثقافة معينة بالشرع وبأمور الإدارة وبهذا القدر كفاية وأرجو أن نراك إن شاء الله قريبا مرة أخرى وبأوسع من هذا الوقت ونستمر بالطعام المعنوي وليس بالمادي إن شاء الله ونستودك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك والسلام عليكم.